الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح دروس أصول الفقه، وما زلنا مع كتاب المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وهذا الفصل الذي عقده ابن بدران في هذا الباب. فوصلنا إلى المكروه. قال فصل: المكروه ضد المندوب. إذ المندوب المأمور به غير الجازم، كما بينا قبل ذلك من كلام الشيخ. الواجب الذي يأثم من لم يفعله هو الذي أمر به أمرا جازما، والمندوب يستحب، ليس هناك إلزام. السواك، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء. فأخذوا من هذا الحديث أن الأمر على اللزوم، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق، فاللزوم يثمر المشقة، فهو لولا أن أشق، فهو مستحب، فأمر غير جازم. والمكروه المنهي عنه غير الجازم، الحرام منهي عنه نهيا جازما، أما المكروه فهو المنهي عنه نهيا غير جازم. كحديث الصحيحين، حديث أم عطية قالت: نهانا رسول الله، أي للنساء، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، ولم يعزم علينا. قال ابن دقيق العيد وهو يشرح عمدة الأحكام في إحكام كتابه الإحكام، قال: قولها ولم يعزم علينا يؤخذ منه أن هذا النهي ليس على الحتم، ولكنه من باب الكراهة التنزيهية، فيجوز للمرأة أن تتبع الجنائز إذا علم منها أنها لا تأتي بأفعال جاهلية من شق الجيوب، أي القمصان والملابس ولطم الخدود. فقالت: نهانا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. فالمكروه الذي نهي عنه نهيا غير جازم. فالمندوب قسيم الواجب في الأمر، هذا يؤمر به وهذا يؤمر به، فالمندوب يدخل في حيز الأمر، ولكن أمره هذا الأمر مستحب. والمكروه قسيم الحرام في النهي، هذا ينهى عنه وهذا ينهى عنه. وشرعا، أي المكروه، ما مدح تاركه ولم يذم فاعله، ما مدح تاركه ولم يذم فاعله. فإذا لم تذم فأنت لا تأتي بحرام، ولكن إن تركته أثبت بإذن الله تعالى، وهو داخل تحت النهي، فيقال إنه منهي عنه، ولا يتناوله الأمر المطلق، إذ الأمر المطلق بالصلاة لا يتناول الصلاة المشتملة على السدل. السدل، وكما سيأتي بعد ذلك، اشتمال الصماء أن يسدل الثياب على جسده هكذا من غير أن يجعل في الثوب فتحتين لإخراج اليدين، اشتمال الصماء أو السدل. والتخصر، التخصر أن يضع يديه على خاصرته التي هي نهاية، هي هنا هذا المكان في نهاية، في بداية الفخذين عند رأس الوركين، فهذا التخصر يعني منهي عنه. ورفع البصر إلى السماء كما في الصحيح، واشتمال الصماء والالتفات ونحو ذلك من المكروهات، ورفع البصر على التحريم. هنا مسألة مهمة، هناك فرق بين المكروه عند السلف وفي لغة الكتاب والسنة، وبين المكروه في لغة الأصوليين المعاصرين. رب العزة جل وعلا لما ذكر الكبائر من القتل ومن الزنا ومن أكل أموال الناس بالباطل ومن التكلم على الله سبحانه وتعالى بدون علم كما في سورة النساء، قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ففصل ابن القيم في إعلام الموقعين هذا الأمر، وبين أن الكثير من الذين يقرؤون كتب وكلام أهل العلم لا يفهمونه، فقد يقول الإمام أحمد مكروها ويقصد التحريم، لأن الأصل في لفظة المكروه في الكتاب والسنة هو التحريم الحرام الكراهة التحريمية الحرام الذي هو الحرام. ولكن أتى بعد ذلك الأصوليون واصطلحوا على مصطلح الكراهة الذي هو ليست الكراهة التي هي في الكتاب والسنة. وأطلق بعض أصحابنا المكروه على الحرام، فقد قال الخراقي في مختصره الذي شرحه ابن قدامة في المغني: ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة. انتهى. مع أن التوضأ فيهما حرام بلا خلاف في ذلك في المذهب، أي المذهب الحنبلي. قال: وقد تطلق على ترك الأولى كقول الخراقي أيضا، هو قوله: ومن صلى بلا أذان ولا إقامة كرهنا له ذلك ولا يعيد. تفصيل في مسألة الأذان والإقامة. الأذان طبعا فرض كفاية، والعلة منه الإعلام وإعلان الناس بدخول الوقت، فهو فرض كفاية، إن قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين. الإعلان في العهد الماضي في السطر الأول ليس هناك الإذاعات ولا هذه الوسائل الحديثة للإعلان، فكان المؤذن ما يؤذن إلا من علم أصول الأذان ومن علم دخول الوقت من خلال غروب الشمس ووقت الزوال ووقت الفجر الصادق وهذه الأمور. أما الآن فإن أذن مؤذن في جامع في قرية ووصل أو في مكان ووصل الأذان إلى الجميع فقد سقط من عليهم الأمر. فيعني بعض المساجد قد تفتح بعد الأذان مثلا بربع الساعة مثلا، فيتحرج القيم على المسجد فيريد أن يؤذن، هكذا هو أذن بعد الوقت، فالأذان قد علمه الناس وثم بعد ذلك يقيم. أما الإقامة فكما قلت لك الضابط في معرفة الواجبات والسنن إنما هو حديث المسيء. في رواية عند سنن أبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم تشهد فأقم. فهنا أمرهم بالإقامة، فالإقامة على الوجوب. إن كنت في مسجد فمن يقيم قد أقام عنك، وهذه هي السنة أن بلالا كان يقيم ويؤذن. فإن صلت المرأة منفردة وجب عليها أن تقيم لحديث المسيء في صلاته فقال لها ثم أقم، والأمر للوجوب. قال: وقد تطلق على ترك الأولى كقول الخرقي أيضا: ومن صلى بلا أذان ولا إقامة كرهنا له ذلك ولا يعيد. فعلى التفصيل الذي قلته في حديث المسيء في صلاته، فالذي لا يقيم يأثم. وأراد أن الأولى أن يصلي بأذان وإقامة أو بأحدهما، وإن أخل بهما ترك ذلك الأولى. وقال الآمدي: قد يطلق المكروه على الحرام وعلى ما فيه شبهة وتردد وعلى ترك ما فعله راجح وإن لم يكن منهيا عنه. قلت أي ابن بدران: أما إطلاقه على الحرام فقد سبق لك بيانه في أن الإمامين أحمد ومالك يطلقانه على الحرام الذي يكون دليلا ظنيا تورعا منهما. حرام دليله ظنيا، يعني ليس بالقطعي الذي هو قطعي الثبوت لاختلاف في تصحيحه، وقطعي الدلالة لاختلاف في معناه. وأما الباقي فهو بمعنى ترك الأولى. قال الطوفي في مختصر الروضة لابن قدامة: وإطلاق الكراهة ينصرف إلى التنزيه. هذا في عرف المتأخرين يعني. وقال المرداوي في التحرير: المكروه إلى الحرام أقرب، وهو في عرف المتأخرين للتنزيه كما قلت لك، ويقال لفاعله مخالف وغير ممتثل ومسيء نصا، وقيل يختص الحرام. وقال القاضي أبو يعلى وابن عقيل: يأثم بترك السنن أكثر عمره. قال الإمام أحمد: من ترك الوتر فهو رجل سوء، كما قال أهل العلم، الذي يترك السنن الرواتب فهو في طريقه لترك الفرض. وفي الحديث الذي صححه كثير من أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى عبده إلى صلاته، فإن وجد نقص في صلاة الفرض أكملت من النوافل، والحديث حسن. فالإنسان لا يتجرأ على ترك هذه السنن، وإنما كما قلت قبل ذلك إنما نبين السنة من الواجب حتى نعلم وحتى نحقق المسائل، وإلا فكما قال أبو بكر رضي الله عنه: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله إلا فعلته، وإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. أمر الوجوب أو الأمر للندب. ثم قال يدخل في المباح، فإن شاء الله أن نقيم الصلاة ثم نكمل في المباح. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قال ابن بطران رحمه الله: فصل. المباح هو لغة المعلن والمأذون، وشرعا ما اقتضى خطاب الشرع التسوية بين فعله وتركه من غير مدح يترتب على فعله ولا ذم يترتب على تركه. والمباح غير مأمور به عند الجمهور. فقال: المباح ما اقتضى خطاب الشرع التسوية بين فعله وتركه، أنت لك أن تفعل ولك أن تترك لأنه مباح لك، وفي النهاية المباح هو حكم شرعي، فأنت لن تعلم إباحة هذا الأمر إلا بدليل شرعي مع الوضع في الاعتبار قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة. ولكن المباح في ذاته خطاب شرعي، وهذا المباح قد يتحول إلى بقية الأحكام التكليفية الخمسة، يتحول إلى حرام أو إلى مكروه أو إلى مندوب أو إلى واجب من خلال الوسيلة. فمن خلال الوسيلة يتحول المباح إلى الأحكام التكليفية الأربعة الأخرى. فأنت إن فعلت المباح في شيء يتوصل به إلى حرام فهذا المباح ينقلب إلى حرام. بمعنى أنت رجل تخصصك في الكهرباء، ثم فعملك مباح جائز، ثم استخدمت هذا التخصص في إنشاء خمارة أو في إنشاء بيت يعصى فيه الله سبحانه وتعالى، فهذا المباح تحول إلى حرام لأنك استخدمته في أمر حرام، وهكذا بقية الأحكام التكليفية. الإنسان إذا فعل المباح ليتقوى به على الواجب فهو مندوب أن ينام مثلا ليتقوى على قيام الليل، ويأكل ليتقوى على العبادات، وهكذا. وقال البعض الكعبي المعتزلي وأتباعه: هو مأمور به وليس منه فعل غير مكلف، ويسمى طلقا وحلالا، أي نفس الكعبي قال هو مأمور به. المباح شيء إن فعلته أنا أو فعلته أنت فلا حرج عليك، وإن تركته أو تركته أنت فلا حرج عليك، فهنا ليس هناك أمر في المباح إلا على ما قلت لك في مسألة تحويل المباح إلى بقية الأحكام التكليفية من خلال الوسائل. ويسمى أي الحلال المباح طلقا وحلالا، ويطلق هو والحلال على غير الحرام، فما ليس بحرام فهو مباح وليس بتكليف عند الأئمة الأربعة. أنك هذا أمر يستوي فيه الترك والفعل، والتكليف ما فيه مشقة، إلزام ما فيه مشقة، والمباح ليس هناك مشقة فيه. وقال مجد الدين ابن تيمية: الإباحة تكليف. قال: وقصد بذلك، أي ابن بدران قال: وقصد بذلك أنها مختصة بالمكلف، لأن التكليف إلزام ما فيه مشقة، فلذلك فصل فقال: وقصد بذلك أنها مختصة بالمكلف. فكيف يكون المباح تكليفا وأنت تستطيع أن تتركه الذي يستوي فيه الترك والفعل؟ فكيف تكلفني بشيء ثم تقول لي إن فعلته فلا حرج عليك وإن لم تفعله فلا حرج عليك؟ فأين مشقة التكليف؟ نعم. قال تتم. اختلف العلماء في الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع، فقال أبو الحسن التميمي وأبو الخطاب وكلاهما من الحنابلة وكذلك الحنفية، هي على الإباحة، فما جاء في الشرع الحكم عليه بشيء علمنا به، وما لم يرد فهو باق على إباحته. فالأصل في الأشياء الإباحة، هذا هو الراجح. قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وقال قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى بقية الآيات، وقال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الآيات. فقال أهل العلم ذكر رب العزة جل وعلا التحريم بصيغة الحصر، قل إنما حرم عليكم ما قل إن كذا الآيات التي قلتها، فهنا للحصر، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا كذا، فرب العزة ذكر التحريم على سبيل الحصر، وهذا تنبيه على أن ما لم يذكر على أصل الإباحة، لأنه بيّن سبحانه وتعالى للمكلف ما يجوز وما لا يجوز، فبيّن له الحرام، فما لم يذكر فهو على أصل الإباحة. يؤيد ذلك قوله سبحانه وتعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فكل شيء على أصل الإباحة ما لم يرد دليل يثبت الحرمة. كذلك قالوا الأصل براءة الذمة من التكاليف، البراءة الأصلية، فالأصل الإباحة، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن مقتضيات الإباحة الطهارة، فالأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، لأن الله سبحانه وتعالى حرم علينا مباشرة النجس، فالشيء الذي أبيح لنا فأصله إباحة، فكذلك الأصل فيه طهارة، لأن الله سبحانه وتعالى يجوز لنا ويبيح لنا ما سنباشره بأيدينا فهو طاهر وهو مباح لنا، فالأصل في الأشياء المباحة الإباحة، وهذا هو هذا هو القول الراجح في قول أهل العلم. قال وقال أبو حامد والقاضي أبو يعلى أي من الحنابلة إنها على الحظر أي المنع، فما لم يرد شرع بالحكم عليه فهو محظور، وأدلتهم ليست بقوية، كان بينت هذه المسألة تفصيلا في كتابي مقدمة سلفية بين يدي علم وصول الفقه. فقالوا نعم قول الله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من، قال أنت لا يجوز لك أن تستخدم الشيء إلا بإذن صاحبه، هذا صحيح، ولكن رب العزة جل وعلا قال في معرض الامتنان أنه امتن على الـ على الـ على العالمين بهذه الأمور وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، التسخير أن يكون هذه الأمور نستخدمها في منافعنا، وربنا سبحانه وتعالى امتن علينا، وهذه الآية فيها إذن منه رب العزة جل وعلا على أن هذه الأمور مسخرة لنا ومباحة لنا. وأما المعتزلة فقد قسموا الأفعال الاختيارية إلى ما حسنه العقل فمنه واجب ومنه مندوب ومنه مباح، وإلى ما قبحه العقل فمنه حرام ومنه مكروه، وإلى ما لم يقضي العقل فيه بحسن ولا بقبح، فهذا اختلفوا فيه، فمنهم من قال إنه واجب ومنهم من قال إنه محرم ومنهم من توقف فيه، هذا ما حققه عنه الأمدي. والمختار الإباحة، هذا المبحث من مباحث المتكلمين والمعتزلة والفلاسفة والمناطقة علماء الكلام الذين حشروه في مسائل علم أصول الفقه، هو مبحث التحسين والتقبيح العقلي، سموا بالمذهب المعتزلي كما قال أبو المظفر السمعاني، كل من فرض به المعتزلة ضلال، كل من فرض به المعتزلة، فهذا الأمر يعني تكلموا في مسألة يعني مثلا المعتزلة والأشاعرة قالوا إن الحسن استحقاق الثواب والمدح استحقاق الثواب والمدح، والقبح استحقاق العقاب والذم، وقال هذا يعلم من الشرع، وقال فريق آخر بل يعرف من العقل، وقال أهل السنة ابن القيم وابن تيمية وأهل السنة والجماعة، الحسن والقبيح يعرف بالعقل من غير ترتيب الثواب أو العقاب على ذلك، لقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون على الناس حجة بعد، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. والآيات كثيرة في هذا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهم رتبوا الثواب والعقاب على ما يعلمه العقل، علم العقل أن هذا قبيح وأن هذا حسن، فهذا لا يستقيم على منهج السنة والجماعة. وإلا فالعقول موجودة عند أهل الفترة، والعقل موجود عند عمرو الخزاعي الذي يجر قصبه أمعاءه في النار كما في صحيح البخاري. وأهل الفترة يمتحنون يوم القيامة فيؤمرون بدخول النار، فمن دخلها كانت بردا وسلاما عليه، ومن امتنع عنها يقول له رب العزة في معنى الحديث: لو جاءك رسولي لم تنعت عنه وما أطعته، فيدخل النار فعلا. وهناك من أهل الفترة كما بينت كلام شيخ ابن تيمية من وصله بعض العلم فيحاسب عليه، لذلك كان من أهل الفترة كابن النفيل في الجنة وابن الخزاعي في النار، وأم النبي صلى الله عليه وسلم في النار وهي من أهل الفترة، وأبوه في النار وهو من أهل الفترة، وجده عبد المطلب في النار وهو من أهل الفترة، وصل إليه بعض العلم. فالشاهد هؤلاء جعلوا الأمر على العقل فحسب، أما أهل السنة فقالوا إن العقل يعلم الحسن والقبيح. من يقول إن السرقة والاغتصاب والقتل والإغارة على القبائل حسن؟ من يقول هذا؟ ومن يقول إن إكرام الضيف والإحسان إلى الجار والمعاملة الحسنة والسعي بالمودة بين الناس أنه قبيح؟ فالعقل له مدخل، ولكن لا يقتصر عليه مسألة الثواب والعقاب، لأن الثواب والعقاب في الأصل أمر شرعي، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ثم قال: الجائز لغة، طبعا الجائز هو نفس المباح يعني، ولكن هو خصه بالكلام، فقال: الجائز لغة العابر بالعين المهملة، واصطلاحا يطلق على المباح وعلى ما لا يمتنع شرعا فيعم غير الحرام، أو عقلا فيعم الواجب والراجح والمساوي والمرجوح، وعلى ما استوى فيه الأمران شرعا كالمباح، أو عقلا كفعل الصغير، وعلى المشكوك فيه باعتبار الشرع أو العقل. وأما الممكن فهو ما جاز وقوعه حسا أو وهما أو شرعا. مسألة ممكنة يعني، ما جاز وقوعه حسا أو عقلا، يعني هذا شيء قد يحدث ممكن، لكن في النهاية الجائز يدخل كما قال تحت المباح. ثم قال: تنبيه، إذا نسخ الوجوب بقي الجواز. وقال المجد، أي المجد بن تيمية والأكثر، المجد والأكثر يعني من أهل العلم، وحكي عن أصحابنا أن الباقي مشترك بين الندب والإباح، إذا نسخ الوجوب بقي الجواز. بمعنى في بداية الأمر قال صلى الله عليه وسلم: توضأوا مما مست النار، هذا أمر الوجوب. ثم نسخ الأمر للوجوب على قول من أقوال أهل العلم، لأنه الأمر بالوضوء مما مست النار نسخ، فأن تتوضأ مما مست النار، شيء على النار طبخ فتوضأت بعد أن أكلته، هو نسخ الأمر بالوجوب نسخ. بعد النسخ هو على الإباحة والجواز أن تتوضأ، أم هو من السنن والمندوبات والمستحبات؟ اختلف أهل العلم، فالبعض قال على الجواز والبعض قال على الندب. يعني هو هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء مما مست النار، ثم كان آخر العهدين كما قال الصحابي ترك الوضوء مما مست النار، فمن توضأ مما مست النار هذا جائز ومباح أم له وجه من الاستنان فيكون مستنا؟ يكون مستنا ومندوبا إليه. لماذا؟ لأن الإعمال أولى من الإهمال. فلو قلنا بالنسخ قولا واحدا ففي هذه الحالة سنعطل الأمر الأول، وإن قلنا بالإعمال نقول صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، فكان الأمر بعد النسخ للندب والاستحباب. وقال أبو يعلى وأبو الخطاب وابن عقيل وابن حمدان بقي الند، وقيل تبقى الإباحة، وهو مثل القول بالجواز وهو المختار، وقال الحنفية والتميمي وغيرهم يعود الباقي إلى أصله قبل ورود الشرع، اللي هو قبل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مما مست النار، ما كان هناك وضوء مما مست النار، فقال ما ليس هناك وجوب، يعني مثلا قوله تعالى كذلك مثلا فإذا حللتم فاصطادوا، تكلم أهل العلم على مسألة إذا حللتم فاصطادوا، فهذا أمر بعد رفع التحريم، وإذا حللتم فاصطادوا، والمحرم لا يجوز له الصيد وحرم عليه الصيد، فكان الأمر بعد رفع الحظر، هل هو يرجع إلى مكان أم يكون على ظاهره كما قال الظاهرية؟ طبعا الراجح أنه يرجع كما كان. وهذا نظير قول الفقهاء إذا بطل الخصوص بقي العموم، ولو صرف النهي عن التحريم بقيت الكراهة، قاله ابن عقيل وغيرهم. قوله هنا ولو صرف النهي عن التحريم بقيت الكراهة، هذا ليس على إطلاقه، كثير من أهل الأصول قالوا الحديث إن وجد نهي عن شيء، قال هنا لو صرف النهي عن التحريم قال بقيت الكراهة، هذا النهي صرف عن التحريم إما كراهة تحريمية التي صرف عنها أو كراهة تنزيهية، فقد يصرف الأمر عن التحريم إلى الجواز ولا يستلزم أن يصرف إلى الكراهة، كحديث مسلم في النهي عن الشرب واقفا ومن شرب واقفا فليتقيب، ولما شرب واقفا صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث قال النووي هذا بيان للجواز، وبين في شرح مسلم أن هناك طائفة من الشافعية من الأصوليين الذين يقولون أنه يصرف من الكراهة من التحريم إلى الجواز، لا يصرف من التحريم إلى الكراهة، لكن غالب الأصوليين على أن الأمر النهي يصرف من التحريم إلى الكراهة، فهذه التفصيلة قلتها حتى تعلم الفرق بين هذا وذاك. طيب الكلام في خطاب الوضع كلام يعني يستحب أن يقال مرة واحدة حتى لا تستقطع المعلومة. طيب فيما قيل في الجائز أو في المباح أو المكروه هل هناك سؤال؟ حد عنده سؤال؟ طيب بارك الله فيكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.